بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذا الدرس من دروس شرح العقيدة الطحاوية نكمل موانع إنفاذ الوعيد بإذن الله تعالى. المانع الثامن هو عفو الله تعالى، ودليله قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا محل الدليل: إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فأبانت هذه الآية، آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، دلت وأبانت ودلت على أمرين. الأمر الأول أن الشرك لا يغفر، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك لا يغفر. في معنى الشرك الكفر والنفاق. طيب، لماذا خص الشرك بالذكر في الآية؟ العلماء لهم طريقتان في الجواب. طريقة يقولون أنه خص الشرك بالذكر لغلبته في الوجود، وإلا فالكفر والنفاق كذلك لا يغفر، يعني يقصد الأكبر يعني. هذا طريق، أو يعني هذا طريق ثاني لبعض أهل العلم، أو لأن الشرك إذا أفرد كان اسما عاما لكل ذنب يخرج عن الملة، فيدخل في ذلك الكفر بأنواعه والنفاق بأنواعه. يعني الشرك إذا أفرد فإنه يكون اسم عام لكل ما يخرج من الملة من الذنوب، وبهذا يكون يدخل فيها الكفر الأكبر والنفاق الأكبر. أما إذا قرن بالكفر مثلا، فحينئذ يكون بمعنى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل كبيرة دون الشرك فصاحبها في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وهذا محل إجماع بين أهل السنة، كما نصوا على ذلك في عقائدهم المشهورة، والتي ذكر اللالكائي جملة من هذه العقائد في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ذكر جملة من العقائد عن الإمام أحمد وعن البخاري وعن أبي حاتم وعن غيرهم من أئمة أهل السنة، نصوا على هذا في هذه العقائد. أما الوعيدية فقد أنكروا العفو عن أهل الكبائر، أنكروا العفو عن أهل الكبائر، وزعموا أنه لا يجوز أن يعفو الله تعالى عمن لقيه مسرا على كبيرة، واحتجوا على ذلك بنصوص الوعيد على الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، يعني يطعن بها في بطنه، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه النصوص ونظائرها على رأي هؤلاء الوعيدية تدل على أن الله لا يعفو عمن لقيه مسرا على كبيرة، وزعموا أنه إذا دخل النار فلا بد أن يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الإيمان إذا ذهب جزءه بكبيرة ذهب كله، لأنه شيء واحد لا يتبعض، يعني يستحيل أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولذلك يقولون لا يمكن أن يجتمع في حق معين سبب الثواب والعقاب أبدا. وأيضا عندهم مبدأ آخر، وهو أن العقوبة تستحق على طريق الدوام، تستحق على طريق الإيش؟ على طريق الدوام. إذن من دخل النار فلا بد أن يخلد فيها بناء على هذه المبادئ. طيب ماذا تقولون في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذه من أعظم الأدلة على عفو الله تعالى. قالوا هذا محمول على من تاب من كبيرته لا على من أصر عليها. طيب كيف نجيب عن مقالتهم هذه واستدلالهم؟ نجيب من وجوه. الأول أن نصوص الوعيد إنما دلت على أسباب الوعيد، ووجود سبب الوعيد في معين لا يترتب عليه أثره إلا مع وجود الشرط وانتفاء المانع. وقد دلت النصوص المحكمة بطريق التفصيل على أن الحسنات الماحية والشفاعة وعفو الله تعالى تمنع إنفاذ وعيد كثير من أهل الكبائر. هذه نصوص قاطعة تدل على ذلك. هذه إحدى طرق أهل السنة في الجواب عن نصوص الوعيد، ولهم طرق أخرى. من أقواها أن إخلاف الوعيد مع القدرة على إنفاذه ليس نقصا كما زعمت الوعيدية أبدا، وإنما هو جود وكرم وإحسان، ولهذا تمدحت به العرب في الجاهلية. يقول الشاعر وإني إن وعدته أو أوعدته وإني إن وعدته أو أوعدته لأخلف إعادي وأنجز موعدي. وهكذا الشأن في الإسلام. قال كعب بن زهير نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. إذن إخلاف الوعيد ليس نقصا وإنما هو عفو، والعفو كمال. هذه طريقة من طرق أهل السنة في الجواب عن نصوص الوعيد. هناك طرق أخرى ضعيفة لمن وافق أهل السنة. من هذه الطرق، واحد، القول بأن في الكلام إضمار، يعني في نصوص الوعيد إضمار إما الشرط أو غيره، وهذه يقول أهل العلم إنها مجرد دعوة لا دليل عليها. هناك من يحمل نصوص الوعيد على المستحل، وهذه الطريق أيضا باطلة. لماذا؟ لأنه لو استحل ذلك لكفر ولو لم يفعل. وأيضا لأن الشارع إنما قال من فعل كذا وكذا، ما قال من استحل كذا. وهناك طريق أخرى أيضا لمن وافق أهل السنة، وهي إنكار عمومات الوعيد، يعني أرادوا أن يبطلوا تعلق الوعيدية بهذه النصوص فأنكروا عمومات الوعيد، وهذا مرتبط بالقول بإنكار العموم من أصله، وهذا القول يستلزم تعطيل الشرع كله. ولذلك يقول ابن القيم أظن في مدارج السالكين، يقول أنهم كانوا كمن أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا، يعني أرادوا تعطيل هذه العمومات عن استلال الوعيدية فوقعوا في تعطيل عمومات الشرع كلها. فهذه طرق باطلة لا يؤبه له، إنما الطرق المعتمدة هي الطريقة الأولى والثانية. طيب أيضا من الردود على مقالة الوعيدية أن القول بأن العقوبة تستحق على طريق الدوام غير مسلم على إطلاقه، غير مسلم على إطلاقه. ليش؟ قال لأن منها ما يستحق على طريق الدوام ومنها ما يستحق على طريق الانقطاع. طيب ما هي العقوبة التي تستحق على طريق الدوام؟ قال هي عقوبة الكفار، مثل ما قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. أما العقوبة التي تستحق على طريق الانقطاع فهي عقوبة الفساق، كما دل على يعني الفاسق الملي، عقوبة الفاسق الملي، كما دلت على ذلك نصوص العفو ونصوص الشفاعة. نذكر واحدا منها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ذلك ليس لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. طيب، أيضا من الردود على مقالة الوعيدية أن نفي الإيمان عن صاحب الكبيرة في نصوص الوعيد، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يراد به نفي مطلق الإيمان كما توهموا، وإنما يراد به نفي الإيمان المطلق. يعني لا يراد بهذا مثل ما توهمت الوعيدية نفي مطلق الإيمان، بحيث أن الإنسان يخرج من الملة نهائي ويكون خالد في النار، لا، إنما يراد بها نفي الإيمان المطلق. والفرق بينهما أن مطلق الإيمان هو أصل الدين الذي لا يصح إلا به، أصل الدين الذي لا يصح إلا به. أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة بلا عذاب. والدليل على أنه لا يراد من هذه النصوص نفي مطلق الإيمان، يعني اللي هو أصل الدين، أن النصوص أثبتت الإيمان مع الكبيرة، نصوص القرآن والسنة أثبتت الإيمان مع الكبيرة. مثلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال كبيرة، والآية أثبتت الإيش؟ الإيمان مع الاقتتال. مثلا قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه، القتل كبيرة، ومع ذلك يقول الله عز وجل: من أخيه، هذه أخوة الإيمان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم. مظلمة لأخيه، يعني هذا اغتاب، سب، شتم، قتل، ومع ذلك الأخوة ثابتة لأخيه فليتحلله. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بإيش؟ بأن الإنسان تجتمع فيه أسباب الوعد والوعيد. شوفوا هذه العبارة لابن القيم، عبارة جميلة في كتاب الصلاة. يقول ابن القيم: الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. رأينا أنهم يقولون إيش؟ لا يمكن أن تجتمع أسباب إيش؟ الثواب والعقاب في إيش؟ في معين، لا يمكن، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يوجد وإما أن إيش؟ وإما أن يفقد. يقول ابن القيم: مسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. طيب، من الردود على الوعيدية أن نقول أن حمل آية النساء على التائب حمل غير صحيح. هم يقولون قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محمول على التائب، ليست محمولة على من لقي الله مصرا على كبائره مثل ما تقولون. طيب لماذا نقول أن الحمل على التائب، حمل آية النساء على التائب حمل غير صحيح؟ قال الآية لأن في الآية تخصيصا للشرك بعدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وتعليقا لما سواه على المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فيها تخصيص وتعليق آية النساء، والتائب لا فرق في حقه بين الشرك وغير التوبة، من تاب فإن الله يغفر له الشرك وما دونه. ولذلك يعني ولذلك الله عز وجل حين أراد التائبين قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن في الآية تعميم وإطلاق، يعني تعميم في المذنبين وإطلاق في الذنوب، العموم شمول في الأفراد والإطلاق شمول في الصفات. طيب أما آية النساء فلا، فيها تخصيص وتعليق. طيب أيضا من الردود على مقالة الوعيدية أن نصوص الوعد المتواترة دلت على أن الجنة مآل كل موحد ولو عمل من الكبائر ما عمل. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يقول البيهقي رحمه الله: الأحاديث في مثل هذا كثيرة، والمراد بها والله أعلم إثبات الجنة له في العاقبة ونفي التخليد عنه في العقوبة. ثم من أهل التوحيد من يغفر له ابتداء من غير عقوبة، ومنهم من يعاقب على ذنبه مدة ثم تكون عاقبة الجنة. انتهى كلام البيهقي من كتابه البعث والنشور. وبهذا وغيره مما ذكره أهل السنة في المطولات يتبين أن الصحيح بلا ريب أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه والذي هو فعلا من معالم مذهبهم. يتعلق بهذا المذهب ثلاثة أمور مهمة. واحد، أهل السنة والجماعة وإن قالوا بوقوع العفو عن أهل الكبائر، يعني أهل السنة والجماعة يقولون يقطعون بأن العفو عن يقع عن أهل الكبائر، لكن مع هذا يقطعون بأن العفو إنما يقع عن بعضهم لا عن كلهم، يقطعون بذلك قطعا. لماذا؟ قال: لقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن مغفرته تقع لبعض دون بعض. ولأن نصوص الشفاعة المتواترة دلت على دخول بعض العصاة النار ثم خروجهم منها إما بالشفاعة أو العفو، إذن أهل السنة يقطعون بوقوع العفو عن بعض أهل الكبائر، ويقطعون مع ذلك بأن الله لا يعفو عنهم كلهم وإنما يعفو عن بعضهم. ولذلك يعتبرون أن من جوز أن يعفو الله عن جميع أصحاب الكبائر يعتبرون هذه من مقالات المرجئة لا من مقالات السلف، وهذا معروف عنهم منصوص عليه في كتبهم. الأمر الثاني أن أهل السنة وإن قطعوا بإنفاذ الوعيد في بعض أهل الكبائر إلا أنهم مجمعون على أنه لا يخلد في النار منهم أحد، يعني هم يقطعون بأن الله سبحانه وتعالى ينفذ الوعيد في بعض أهل الكبائر، لكن الخلود هناك إجماع على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، حتى من قال منهم بأن القاتل لا توبة له أو قال بأن المبتدع لا توبة له. بعض أهل السنة قال بذلك، قال أن القاتل لا توبة له والمبتدع لا توبة له. هؤلاء من أهل السنة وإن قطعوا بإنفاذ وعيد القاتل المتعمد وإن قطعوا بإنفاذ وعيد المبتدع إلا أنهم يقولون مع ذلك بأنهم لا يخلدون في النار، يعني يقطعون بإنفاذ الوعيد فيهم لكن يقطعون مع ذلك بأنهم لا يخلدون، يعذبون ما شاء الله ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما بالعفو المحض، يعني المجرد عن سبب من العباد. طيب الأمر الثالث، جمهور أهل العلم يبنون العفو عن أصحاب الكبائر على علم الله وحكمته، لقول الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. شوفوا التذييل والله عليم حكيم. ذيل الآية بما يدل من أسمائه الحسنى على أنه لا يضع العفو والعقاب إلا في محله. ولهذا ردوا أمر أهل الكبائر إلى المشيئة دون تحديد لأهل العقوبة وأهل المغفرة منهم، هذا الله يعلم وحده لا نعلمه نحن. وهذا واضح في كثير من عقائد أهل السنة وهو الغالب عليها. من أهل العلم من خالف في ذلك، انتبهوا، وبنى العفو عن أصحاب الكبائر على الموازنة، ورأى أن نصوص الموازنة دلت على تحديد أهل المغفرة وأهل العقوبة. يقول نصوص الموازنة دلت على هذا التحديد. إذن على هذا القول من رجحت حسناته بسيئاته أو ساوت حسناته سيئاته فهو الذي يقع عنه العفو. أما الذي رجحت كبائره بحسناته فيقولون لابد أن يعذب بقدر جرمه. قالوا نصوص الموازنة تدل على هذا، وهي تفسر آية العفو التي في سورة النساء وتقيد إطلاقها. هذا البناء في الحقيقة بناء غير محكم، بناء غير محكم. لماذا؟ قال لأن نصوص الموازنة التي اعتمدوا عليها تجري على طريقة القرآن الغالبة في ذكر السعداء الخلص والأشقياء الخلص دون المخلطين أصحاب الشائبتين. ولذلك لاحظوا شوفوا كيف يقول الله عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا في الأشقياء الخلص، لا يصح تطبيقه على المخلطين. ولذلك البناء آية العفو على نصوص الموازنة بناء غير إيش؟ غير محكم. طيب الآن عرفنا في هذه الدروس الموانع من إنفاذ الوعيد، ورأينا أنها إما أن تكون من المذنب مثل التوبة والحسنات الماحية والاستغفار، إما أن تكون من المذنب، وإما أن تكون من غيره من الخلق مثل دعاء المؤمنين، مثل الشفاعة في أهل الكبائر، مثل هداء ثواب الأعمال، وإما أن تكون من الله وهي المصائب المكفرة وعفو الله تبارك وتعالى المحض بلا سبب من العباد. هذه الموانع بأصنافها لها آثار. ما أهم آثار هذه الموانع؟ نقول أهمها أمران رئيسان، أمران رئيسان. الأمر الأول التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه، التفريق بين هذا الأمر الأول التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه. كيف يعني؟ قال يعني أن يقال بموجب نصوص الوعيد على الإطلاق، على وجه الإطلاق والتعميم، دون أن يحكم بالوعيد على معين. كيف يعني؟ قال يعني كأن يقال من فعل كذا فهو متوعد بكذا، دون أن يعين شخص فيقال هذا ملعون أو هذا في النار. لماذا؟ قال لاحتمال أن يقوم به ما يمنع إنفاذ وعيده. من هذه الأمور الثمانية أو العشرة أو التي ذكرناها. وهذا التفريق مقتضى النظر الكلي للنصوص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الخمر وشاربها. إذن هذا لعن على سبيل الإطلاق. طيب شوفوا على سبيل التعيين، ثبت عنه أيضا أنه أتي برجل يسمى عبد الله، وكان رجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل عبد الله قد جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، في الخمر يعني، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، معناته شرب الخمر كثيرا، وهذا الصحابي يقول إيش؟ اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. شوفوا الآن الصحابي لعن، فماذا قال النبي؟ قال: لا تلعنوه. مع أن النبي سمعنا قبل قليل قال: لعن الله الخمر وشاربها، هنا يقول إيش؟ لا تلعنوه. هناك يوم قال لعن الله الخمر، هذا على على على سبيل الإطلاق، لكن هنا يوم أتى الشارب المعين قال النبي: لا تلعنوه. لماذا؟ قال: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. إذا نهى عن لعن هذا المعين، مع أنه لعن شارب الخمر على وجه العموم كما سمعنا. لماذا؟ لقيام مانع من موانع الوعيد، من موانع إنفاذ الوعيد في هذا الشخص المعين، وهو حب الله ورسوله. الرسول يقسم على ذلك أنه يحب الله ورسوله، فهذا المانع منع من إيش؟ من تعيين الوعيد. وثبت عنه أيضا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لعن آكل الربا ومؤكله، هذا على سبيل العموم الإطلاق. ومع ذلك لما باع بلال رضي الله عنه صاعين من تمر الرديء بصاع من تمر جيد لم يحكم على بلال بهذا الوعيد. لماذا؟ لعدم علمه بالتحريم، مما يدل على إيش؟ مما يدل على الفرق بين إطلاق الوعيد وتعيينه. أنا ذكرت لكم مثالين، وهناك أمثلة كثيرة في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام في آخر الكتاب، أمثلة كثيرة ونفس عجيب في إيش؟ في النظر الكلي للنصوص والجمع بينها، فمن أراد الرجوع إليه فهو حسن. طيب، هذا الطريق المحكم في نصوص الوعيد، يعني اللي هو التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه والجمع بين النصوص، ظهرت آثاره في عقائد أهل السنة، آثاره ظاهرة في عقائد أهل السنة. من ذلك إيش؟ أذكر لكم من ذلك أمثلة. من ذلك الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فله معارض من هذه الموانع، إما توبة وإما حسنات ماحية، والتي أعظم حسناتهم فضل سابقته، أو أنه ابتلي ببلاء يكفر الله به ذنب، أو غير ذلك من الموانع. ولذلك يكف أهل السنة عما شجر بين الصحابة. ومن أكثر الكتب التي رأيتها تطبق هذا المبدأ على ما شجر بين الصحابة كتاب منهاج السنة، طبق هذا الأصل في مواضع كثيرة وتوسع فيه في مواضع كثيرة. طيب، من العقائد أيضا القول بأن لعن القول بأن اللعن إنما يكون لأنواع الفساق لا لأعيانهم. لماذا؟ قال: لأن الفاسق المعين قد يرتفع عنه الوعيد باللعن، إما لتوبة أو لحسنات معارضة أو لغير ذلك من موانع إنفاذ العقاب اللي سمعناها في هذه الدروس الثلاثة التي مرت بنا. من ذلك أيضا عدم الشهادة على معين من أهل القبلة، عدم الشهادة على معين من أهل القبلة بالنار. لا نشهد على معين من أهل القبلة بالنار. لماذا؟ لأن المعين الذي اتصف بسبب من أسباب الوعيد يجوز أن لا ينفذ وعيده لمعارض الراجح. ما هو المعارض الراجح؟ هي هذه الموانع اللي أخذناها، إما الشفاعة، إما العفو، إما الحسنات الماحية، إما المصائب المكفرة أو غير ذلك. طيب، إذن هذه الثمرة الأولى لهذه الموانع، هذه الثمرة الأولى لموانع إنفاذ الوعيد. نأتي إلى الثمرة الثانية، وهي تقوية عبادة الرجاء. الموانع من إنفاذ الوعيد بأنواعها، يعني سواء كانت من العبد من المذنب، أو كانت من غيره من الخلق، أو كانت من الله، من أعظم ما يقوي عبادة الرجاء في قلوب العباد ولا شك أن لقوة الرجاء أثرا بالغا في دفع المؤمن إلى العمل الصالح وربطه بربه مهما عظمت ذنوبه وخطاياه. وكذلك في حفظه مما ينشأ عن ضعف الرجاء من القنوط من رحمة الله واليأس من روحه. أن بعض الناس لماذا يقعون في القنوط من رحمة الله أو اليأس من روحه؟ لضعف الرجاء في قلوبهم. الله عز وجل يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن ليس معنى ذلك أن يستقل الرجاء بالعبد أبدا، بل لابد أن يقارنه الخوف، لأن هذا الاقتران من صفات الصالحين. يقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا محل الدليل، رغبا ورهبا، رجاء وخوف. ويقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف رجاء. إذن لابد من هذين الأمرين، فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا من مكر الله. يعني الرجاء المجرد عن الخوف يوقع الإنسان في الأمر من مكر، في الأمن من مكر الله. الخوف كذلك يستلزم الرجاء، لأن الخوف المجرد عن الرجاء يعتبر قنوطا ويأسا. ولذلك يقول الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وصدق هذا الإمام رحمه الله، فالخوف والرجاء كما قيل كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما فالطائر عرضة لكل صائد وكاسر، يعني عرضة لكل من يصيده وعرضة للجوارح التي إيش تفتك به. وبهذا ينتهي البحث في موانع انفاذ الوعيد، بهذا ينتهي البحث في إيش في موانع انفاذ الوعيد. هذه الموانع في الحقيقة من أهم الموضوعات التي يستبين معها لطالب العلم سعة رحمة الله تبارك وتعالى، كما يستبين معها الفرق المنهجي بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدعة. فنظر أهل البدعة للنصوص نظر جزئي انتهى بهم إما إلى الغلو أو إلى التقصير والتفريط، وأما نظر أهل السنة فنظر كلي لنصوص الوعد والوعيد، يعني يستخرجون المدلول من مجموع هذه الأدلة. ولهذا إيش كانوا وسطا بين الفرق، كما كان الإسلام وسط بين الإيش بين الملل. وبهذا ينتهي هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.